إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وأهل الضلالة في النار. أما بعد، فمن نعم الله عز وجل التي لا تحصى أن أحسن خلق الإنسان وعدله وألهمه نور الإيمان فزينه به وجمله وعلمه البيان، فقدمه به وفضله وأمده بلسان يترجع به عما حواه القلب وعقله. فاللسان أخي المسلم حصانك، إن صنته صانك، وإن زنته زانك، وإن خنته خانك. فتدبر أمرك واعلم أن اللسان صغير حجمه، عظيم خطره وجرمه، به يصون الإنسان ماله ونفسه وعرضه في الدنيا، ويسعد به في الآخرة، ويهلك في الدنيا ويسعد في الآخرة. وإن أصر على الكفر ينل منه في الدنيا ويشقى في الآخرة. حفظه الله سبحانه وتعالى بالأسنان والشفتين لكي لا تعجل بإطلاقه وتفكر فيما تقول، فإن كان خيرا قلته، وإن كان شرا سكت عنه. باللسان عباد الله يقرأ القرآن، ويذكر الله عز وجل، وتسبحه وتهلله أيها المسلم، وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتدل على الخير وتنهى عن الشر، وتصلح بين الناس، وتقول الحق والصدق، وتنشر العلم، وتدعو إلى الفضيلة، وتنفر من الرذيلة. وباللسان أيها المسلمون يرتكب الكذب والغيبة والنميمة والخصومة والحلف بغير الله، واللعن والسب والشتم والقذف وغير ذلك، فاعجب لهذا العظم وخطورته. يروى أن لقمان الحكيم أمره سيده أن يذبح شاة ويأتيه بأطيب عضو فيها، فذبحها وأتاه باللسان وقال له هذا أطيب عضو فيها. وبعد مدة أمره سيده بذبح شاة أخرى وأن يأتيه بأخبث عضو فيها، فذبحه وأتاه باللسان وقال له هذا أخبث عضو فيها. فاللسان أيها المسلمون سلاح ذو حدين، يستعمل في الخير ويستعمل في الشر، وأعضاء الجسم كلها تخشى اللسان وآفاته. فقد روى الترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أصبح ابن آدم أصبحت الأعضاء كلها تذكر اللسان تقول اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. هذا واعلم يا عبد الله أن الكلام من العمل، وأنت محاسب عليه. لا تظنن أن الأمر هزل، فأهل النار يتعجبون حينما يرون كل ما عملوه من صغيرة وكبيرة قد أحصاها الله عليهم، وقالوا يا ويلتنا ما لنا لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فلا تعجب بعد قول الله عز وجل: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا تعجب بعد قول الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقد أوضح لنا رسول الهدى صلى الله عليه وسلم عظمة أمر اللسان وخطورته، وأنه مكمل لسائر أعمال الخير من صلاة وصيام وزكاة وحج وقيام ليل وجهاد، وأن سائر الأعمال قد ينقص فضلها وأجرها، بل قد تحبط وتمحى كلها باللسان. بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كله لمعاذ بن جبل رضي الله عنه حين سأله عما يدخله الجنة ويبعده عن النار. فيا أيها المسلم، هاك الحديث بتمامه فاسمعه بإمعان حتى تدرك عظمة اللسان وخطورته. روى الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الخير؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل، ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع حتى بلغ يعملون. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه أي أعلاه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله، وهنا الشاهد أيها المسلمون؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فإن الإنسان عباد الله يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يحصد يوم القيامة ما زرع. فمن زرع الخير من قول أو عمل حصد الكرامة، ومن زرع الشر من قول أو عمل حصد الندامة. إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على أن أكثر ما يدخل الناس به النار النطق بألسنتهم، فإن معصية النطق يدخل فيها الشرك، وقد علمتم أنه أعظم الذنوب عند الله عز وجل، ويدخل فيها القول على الله بغير علم، وهو قرين الشرك أيضا، ويدخل فيه شهادة الزور والسحر والقذف والكذب والغيبة والنميمة. ومن هنا أيها المسلمون، كان حريا بالمسلم أن يضبط لسانه ويسائل نفسه قبل أن يتحدث عن جدوى الحديث وفائدته، فإن كان خيرا تكلم، وإلا سكت، والسكوت في هذه الحالة عبادة يؤجر عليها. وصدق رسول الهدى صلى الله عليه وسلم إذ قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. رواه البخاري ومسلم. واللسان عباد الله هو ترجمان القلب، وقد كلفنا الله عز وجل أن نحافظ على استقامة قلوبنا، واستقامة القلب مرتبطة باستقامة اللسان. ففي الحديث الذي رواه أحمد: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وإن كثيرا من الأمراض التي تصيب العلاقات الاجتماعية من غيبة ونميمة وسب وشتم وقذف وخصام وكذب وزور وغيرها، فللسان فيها أكبر النصيب. وإذا سمح الإنسان للسانه أن يلغو في هذه الأعراض وغيرها، كان عرضة للنهاية التعيسة والإفلاس في الآخرة، وشتان بين إفلاس الدنيا وإفلاس الآخرة. روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النار والعياذ بالله. ولهذا عباد الله، كان ضبط المؤمن للسانه ومحافظته عليه وسيلة لضمان الجنة بإذن الله عز وجل. وهذا وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: من يضمن لي ما بين لحييه، يعني لسانه، وما بين رجليه، يعني فرجه، أضمن له الجنة. خرجه البخاري. أيها المسلمون، لقد كان خوف السلف من آفات اللسان عظيم. فهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: ما من شيء أحوج إلى طول سجن من لسان. وكان أبو الدرداء رضي الله عنه يقول: أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم به. وقال عمر رضي الله عنه: من كثر كلامه كثر سقطه، ومن كثر سقطه كثرت ذنوبه، ومن كثرت ذنوبه كانت النار أولى به. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يأخذ بلسانه ويقول: ويحك قل خيرا تغنم، واسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. فاتقوا الله عباد الله، واضبطوا ألسنتكم، وحاسبوا أنفسكم قبل أن تتلفظوا، فما كان خيرا فتكلموا به، وما كان سوءا فدعوه. واحذروا من آفات اللسان، فإنها لا تزال بالمرء حتى تهلكه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم واقتدى بهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن آفات اللسان كثيرة ومتنوعة، منها ما نلاحظه في بعض المجالس والاجتماعات من بذاءة في الألفاظ وفحش في الكلام، ومن سب ولعن وشتم بأساليب عديدة تجري على الألسنة بسهولة ويسر ودون تفكير في العاقبة. ولا تطيب المجالس عند البعض، ولا يحلو الحديث إلا بهذه الأساليب الساقطة التي تناقض الحياء الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن. والأنكى من ذلك والأشد أن بعض النفوس اعتادت عليه، ويرون أنه من باب المزاح والتسلية وقضاء الأوقات وتحلية المجالس، وما علم هؤلاء أنهم وقعوا بذلك في الفسق، وأضاعوا أوقاتهم، وحملوا أنفسهم الأوزار. فقد روى أبو داود والترمذي عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنهم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للذي يحدث بالحديث ليضحك به القوم فيكذب. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق. رواه البخاري ومسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: إياكم والفحش، فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. ويقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ويقول فيما يرويه البخاري: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في جهنم، نسأل الله العافية. ألا فاتقوا الله أيها المسلمون، وراقبوا أقوالكم وأعمالكم، ولا تدعوا للشيطان عليكم سبيلا. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فاللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أسماعنا وأبصارنا نورا. اللهم احفظنا في هذه الأسماع والأبصار والألسن يا ذا الجلال والإكرام. اللهم جنب ألسنتنا الكذب والفحش يا حي يا قيوم، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.